Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Quel est votre avis sur le salat? Je vais vous dire. C'est ça, مدينة سيزا صل مكة دهون مدينة أبى بشيبوا بيغمبر قد ودينه باقين وهذا دينه ودينه بيد مية حتى رجع قيامته ودينه أبى دينه لا خير إلا دل الأمة عليه نينا خير إلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بري ولا شر إلا حذرها منه ونينا شر إلا بيغمبر يمجي دوينا بوش جي شركين والخير الذي دل عليه التوحيد أو خير بيغمبر بري ما يدوي صلى الله عليه وسلم يشكر ما صدقه توحيدا وجميع ما يحب الله ويرضاه هر شيء خدت على حاجكت وبرازي بغمبري برمادو صلى الله عليه وسلم والشر الذي حذر منه وأبشر بغمبري أمجد دوينة بوش ومجد ترصدين الشرك شركة شو قلنا وشخرا مصدر وجميع ما يكرهه الله ويأباه هر شيء خدت على حاجنكت وكب جبب بغمبري أمجد دوينة بوش صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس كافة بغمبري ما بهمی امت های جفر کن بهمی فالله جیهی و فلان این کسی این بیشتر ایمان محمدی هم کفر هم وافترض الله طاعت آخر پیغمبر ها وافترض الله طاعته على جميع الثقلين و خود تعالی فرض کرد گهداری پیغمبری سر همی اجنم رو الجن و الانس و الدلیل و قوله تعالی دلیل گدنم من گدنم خود تعالی قول یا ایوها الناس اینی رسول الله الیکم جمیع تو بجا ای محمد تو بجا مروفا از پیغمبر بوه همی ها بوكه الدليل يقول لو خد لازم في الله دي في پیغمبر مثلا جي هم ابن بسلمون هر كسي دينك ايش بالاسلام فايده يونا قد وهو في الاخره من الخاسرين ومن يبتغي غير الاسلام دينا هر كسي ايش بالاسلام خد دينك دي طلب قد فلن يقبل منه جنو تقبل كده وهو في الاخره من الخاسرين واش اخرته ليش مرو خاسر به واكمل الله به الدين وخد تعالى الدين پیغمبري تمام كي صلى الله عليه وسلم والدليل وقوله تعالى دليل سبب شان يكون دين تماما اليوم اكملت لكم دينكم من ابروك بحسي حجة الوداع ورجع عرفه خد تعالى دين من ابروك ديني تمام كر واتممت عليكم نعمتي ومن نعمة خسر وتمام كر ورضيت لكم الاسلام دينا اس رازم كو اسلام ديني هوا عرصا قدنا خد تعالى عز وجل سر مرنو پیغمبری کو میغم پیغمبر جمیری صلی الله علیه و آله کی خر مروه کی خود تا گوت انک میت و انهم میتون تو دمری و اج دمر اوا دلیل سر چن کو خو خضر علی السلام جمیری و نه بیش خضر یا صوخه و انده تقول به مثلا فلا بیش صوخه خضر پیغمبر و مروه کی چوکه و گل محتاجی و اخر یا درس یوسون انک میت و انهم میتون تو دمری اج دمر تماما ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس يثمات يبعثون وهكذا مروف مرن قال لها وطاسي بيش مرنو خود ربنا ذاب حق حسابا شكو أفج عدالات خود تعالى دا ظالم ومروف عادل وكيك نابا ويا كساك ما ماشي كساك الظالم بمريد ويكي تشناكر بي بمريد وهم هر دو رجاق مشتيك من ما بيح عدالاته ما عقل قابل كات وانا وخو عقل قابل ويبا تشو خود دعوة قابل كات والدليل كو امد ربنا خد تعالى قد منها خلقناكم ما هيش اخر تشكلين وفيها نعيدكم ودي وظيفنا اخر قبريدا ومنها نخرجكم تارة اخرى ودي جارك ودي وصخينا بوكشة بحق حساب وقوله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا خد تعالى هني الشكلين وكي جيوي ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا يعني عادين راني راكي نبا مش انجي جارك ودي وظيفنا تبا وبعد البعث محاسبون ومجزيون باعمالهم وبشتي رابونش قبره گلی هوا تعزیز ده محاسبات گل می تکرن و دی جزای اعمال ما این اتام بومه دلی سر به چند چه کو پیشتی مرنه ده اف تشتی تونو که دنیا دل که اف جسام نو که خود دعمام خیر بفشید رجا قیام دی پیش چاوید خوبینیم گل نه تود که رجا قیام پیش چاوید خوبینیم هم می گلی هوا تعزیز لا یغادی رو صغیرت دوله کبیرتن وگی خود تعالی صورت کف دا بیش تشتک برزنا بی نه بجیگ بی نه مازم والدليل وقوله تعالى دليل قلنا خده تعالى عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى رجاء قيامة وقت حق وحساب ده خده تعالى جزائي اوان كسد خرابي كرن خرابي بدتوا وكسد باشي كرن چه؟ الحسنى باشي وبحشت بدتوا ومن كذب بالبعث كفر وهر كسد دروا يانجي إيمان شرابون وقبرانين تنجيو چه؟ كافره انجيو كافره والدليل وقوله تعالى دليل قلنا خده تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا کافر دوی خود بیژن ام نارا بینوش قبر ما جیان ما دنیا تنه قل بله و ربی بله تو بیژه ای محمد بله رب من لتبعثون بله خود این دی رب نوه ثم لتنبعون نبی ما عملتون و تهدید پیشین گیده خود تعالی بیشتا کاچت کرد مش عملا و ذالی که علی الله یسیر و اوان خود تعالی چایا یسیر یا چه سفکه یعنی گل اکب سانه خود تعالی و خور را کده هر وگی نفسه کب تنه روی کسی که سیاش ابن عباس یاد کردن گفتید چه خود تعالی اوی مخلوق خری را کده و محاسبه گل و کد ایک لحظه ها چکر ایک لحظه ها سبحان الله مزنی به خود تعالی این اوی گفتید که چه خود تعالی سعاد نفسی لحظه ها رزقی خراد ده سگی ام همین رو که اوه بد کنی رزقی خودی هم نو که گل اگر مثلا ام همی خورنت خوی رزقی خود تعالی مثلا ام هناسی هل که جین رزقی خود تعالی ام اوه بد کنی رزقی خود تعالی که چه خود تعالی ایک لحظه ها رزقی مهمیت داد اوصو ایک لحظه ها دو حسابیت گل ما خراکت برند خود تعالی گل جات قرآن چه بیشت والله سریع حساب خود تعالی حسابی گل اگر بلزه سبحان الله اوی مخلوقاتی خره تلرنیا ها مروه یعنی حسب که شباب آدمی حتی اخیر کس خودت عادت یک لحظه دار حساب میگه کرد و خیر کسی که گیم نکرد گونه کسی زیاد نکرد سبحان الله مظنی به خودی مظنی به خودی بله شاید حسابت یاد همی و پیگ و تاکیل منکا و قبوینا گوته بله وقتی افقر که همی سرکل گوگل ایکن و گوگل شیطان جوبت همی و پیگ و ده راسته و واقع راز بشه و یا عقلیه اگه تو بودی چه خودش اول کو عقل نو کم رو نو کم رو بس کرد بس نفسی تشیجی کاچا خود دار رزق مخرو د دفقه یا گلا قویه اوس خود تعالی دی حسابش گل مکت یک لحظه ده و بعد البعث بل گوتی گلا مطلب شنو گوتی و ارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين خود تعالی همه پیغمبرت فرکیم چه مهمته کو مزن مزگینی بدنم کسید مسلمانا کو بهشتی و هروسا ترس ان هكذا الكفريه بخده تعالى بجهنم دليل قدنا خده تعالى رسولا عندك بيغمبرا مبشرين ومنذرين مزجيني دن عالم التصين جي شي مزجيني دن بحشتي بو كسي ايمان بخده تعالى قول يا بيغمبر خد كان وترس ان جهنم كسي ايماننا وبيام يا بيغمبر خد كان لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل كسي حجتنا من بي با يا ربي تب كما نفر يا من الظالم سبحان الله جلي وضعه اولهم نوح عليه السلام اول بيغمبر يا فرنكيا با آدم بود چی؟ بود چی من نگود آدم؟ آدم نبیه آدم پیغمبره بس نه رسوله بود چی جو خود دار امری نکی دیکن چی دعوی کرد اما نه خدا بس رسول ایو که خود دار دعوی که که دعوی بلاف کرد چه فرقی نوی نبی و رسوله؟ نبی و رسول فرقی های گلی و تازیس همی رسول نبی نه بس همی نبی نه رسول رسول او بو شریعت ها دیو بلاف کرد اه؟ حامل رساله ايه و نبي نبي انا پیغمبر ايه ديو بري يا خو ايه نيكدا نيكدا خلاف النبي العلماء ده هي درسي اوا نبي اوا خد تعالى شريعه دي دوي بس امرينه جه تبليغ بكت كوب جهينت اما بس نوين خدا يعني بنام بس رسول اوا خد تعالى شريعه دي دوي و گودي بجهينش و گودي جهينش اوا و 124000 پیغمبرن 313 تنه رسول یعنی دیخت به نبی نه تمامه؟ نشد ده رسوله که خواست شده نشد ده چیزی بره خوش نیکه بله اول پیغمبر را که نوح علیه السلام دیمه محمد صلی الله علیه صحت خوش و دلیل علی اولهم نوح علیه السلام قول تعالی دلیل که نوح یکی هم گدنا خود تعالی اینا اوحینا الیک ما وحی بتفرگر کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد چو ما بو اولی که فرگر وحی بو نوحي وبيغمبر البشتيمة فذلك نوح أول بيغمبر وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وهر أمتك وبيغمبرك بوت يفركنا خد تعالى شنوحي حتى محمدي صلى الله عليه وسلم خد تعالى أمر ويكر بعبادة جبتنا أو شيش عبادة أو شي عبادة توحيدة وينهاهم عن عبادة الطاغوت وخد تعالى يقول يا بيغمبر نهيا قوم تخب كانش عبادة الطاغوت صار الطاغوت كيا هر کسی که مروفش حدی بداری خید چه مروف گوداریویش حدی داری خید یعنی مثلا عبدینیایی بکرد چه وصافت بجنبی طاغوت یعنی غیری خود تعالی بش طغیان آتیش حدی تو بداری خید او کسی من دکی بجنبی او کسی طاغوت او کسی عبادت بودی تکرین او یه راضی بدایی فیرعونی و حتی دیمه و شیطان و نمرود و قاحت دیمه دليل قلنا خد تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خد تعالى قد بل ما فريكر بهر أمتك بيغمبرك كو عبدين كو أمري وبكت كو عبدين خد تعالى بكت واجتنبوا الطاغوت وهين خوش طاغوت يبدأنا باش خوش طاغوت يبدأنا باش كريم عزيز أبتشنما وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. طاغوت كيش كي هركس كي روش حد يبدر يخي تجاوزش حد يبك معبود يا عبد يويد كات يا جي متبوع كو ديف بتشيت حاشا ديف ايكي بتشيت بتري اوفنا خد تعالى او مطاع يا جودوجي كات بتري جودوجي خد تعالى بخد بين الطاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم طاغوت يلكن سات كيشت وكينا بينجن ابليس لعنه الله ابليس شيطان ومن عبد وهو راض وهركس كي عبدني بوتاكين وابي روزيبت والعياذ بالله وكي صوفي دروش عندك تشان سجده بو دا سيوم مجي كان بطاغوت نعوذ بالله هركس كي تشو كو عبدني بو بيتاكين وابي روزيبت وكي عندك صوفي دروش دا سيوم تشان سجده بو بطاغوت. ومن دعا الناس الى عباده نفسي وهركس كي دعوا عالم دبي وانا عباده دوم كان افج طاغوت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب وهكذا كي دعوان دبي كوت شيش علم غيب الزين فبيجي طاغوت. ومن حكم بغير ما انزل الله فهو طاغوت هكذا كي حمي بكات جبلي يا قران السنه تنجي اوجي طاغوت تنجي اوجي طاغوت وخد حسك دي بحسي جرب مرئت خد حسك كو هكذا كي حكمي بيو اسلام نك كو كافر يا جي فاسق خد حسك جرب دي مرئت وتفصيلات دي تشد دي باش اوجي ترسيد تبدي دعوه دعوه كاتن نعرف نوم كاتنا بنا كوفر مونا بلا كوفر طاغوت وكوفر مهيكي ومن حكم غير ما انزل الله هذا تفصيل في شان داي يعني هاد كاسك حكم بينك تا وخذ تعالى حكم انك يا قران هنجي با خذ تعالى بيجي من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بس او يتقول بيجي من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون سي او يتقول يعني تفصيل داي هاك بوش درسو بيبسكين هاك روزي هاك بيجي اف قوني نوكه دستوری وی ولادی چه درش قرآن دی کافر بود و هکر بیت وکی قرآن اج دی کافر بود چه فرقی نبود نه نی بس هکر بیت اللهی یه قرآنش خراب باشه تر بس نکه امنش نمی بکنیش بر زخوتات مثلا دیوالی دمش کرسی که لودن یا جی مثلا احتمال انقیلا بس نمی بکن انگیه و فاسقه گونه کار گونه کاموز بس نه کافره و گل وکی حال گلک اما رایت وکی بیشن مازن بسر منافید سرد نمی تمامه خود دارم پاریزی تو هدف الله علیه و صلی الله وسلم نبی محمد و علیه و صلی الله علیه. طبعا چنامه و خودم از حس کن. بس پرایکن. خلاص کن. بله. و من حکم می غیری مازل الله. و هر کس اگه حکمی کتی بله یا خود تعالا دیکافر بیان نه. ما چه گویی؟ هر کس اگه حکمی کتی بله اسلامه. مسلمان و کافره. کافره. دلیل؟ تعبودی بفتح تعبود. تمام تعبود بس ما گویی تفصیل داده ای. يعني اول جدي اول تعزيز هاي كسكي مثلا بيجي حكمي ماشي خد تعالى شي ترى دي كفر بت يعني وجي خد تعالى وجي خد تعالى دي كفر بت بس هر كسكي بيجي دي يا خد تعالى شي ما شي ترى بس انا شي ما بكنج بر زغودات نفس زغودات كرسي كي بر كرسي كي خو انا كد داش كرسي كي ندل دون هو فاسق بر قد ناخذ دار ومن لم يحكم بمنزل فاولئك هم الفاسقون اول تفصيل به چند دقيقه باشه گله دمر خلط نگرد چون اف خوارج نو کی اندک در کدیم ضد امیر اوراد بنو اوید بخو کنه دلیل یا ملا محکوم به انزل الله فاولا گهم الکافرون دست بیگه خدا بیت هر کسی که حق بیا خود نه که دو کافره بس پیشینگی ما خود دا گوری فاولا گهم الظالم فاولا گهم الفاسقون او نو به نو بیش کافر سگی چند فاد دا بنا و دمر وزن گلی ات عزیز گای بیش با حکمت کافر افنا بیا حق بیا خود نه که چه وصا اوا گنه گه ما زنه به واچ شوبش حاجی به جهالت او و دلیل گد ناخود تعالی لا اکراه فی الدین بحث طاغوت تعداد دینی دانی نکد بیش تعداد بیا بسرمان نه قد بوچی چکو قد تبین الرشد من الغی خود تعالی حقی یاش نه حقی جدا کرد یه بیاب خودی حقی بدنه ما نه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی هر کسی که کفری طاغوت بکن یعنی کسی که کفری غیر خود تعالی بکن و یؤمن بالله بس ایمان به خود تعالی بین فقد استمسك بالعروة الوثقی هنگی وی خوب دست قوفیا هفته گریک و مزبیت کو اسلامه و قرآنه و هذا معنا لا اله الا الله اذا معنا و لا اله الا الله و فی الحدیث و حدیث اگه دهادی رأس الامر الاسلام سر هر تشتکی اسلامه سر همی کار اسلامه و عموده چی زن سینا اسلامی چه؟ سینا اسلامی؟ چه؟ بود چه داشتی؟ تو سینا اسلامی پیشی شده دانا اشخرا مهمتر چه؟ نویجه صحات خوش و عمدو الصلاة و ضربت سنامی الجهاد فی سبیل الله و بلندترین تشت اسلامی دیده جهاد طریق خود تعالی عز و جل جهاد طریق خود تعالی در گلی و عزیز افجی نامیل کک بو نامیل کا محمد کره عبدالوهابی خود تعالی جی راضی بد خود جیوی خوش کد و شیخ الاسلام المجددک و وكيد بجن قالت خدمه التوحيد وكيد جزاه الله خيرا خد تعالى توفيق ويبد و خد تعالى رحمه ببد يعني خديك خد جيبي خوش كت ورحمه ببد و خد تعالى جزايوجي خير بدتي افكتي بشرح كلي و خد داي و خد تعالىش مقبل بكت هذا والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم افكتي بشرح ابن عثيمين و خد تعالى رحمه بيجي بدا جمري و ايش امام اهل السنه والجماعه جزاه الله خيرا والله أعلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.